بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا في باب المعربات، وأنه بقي لنا شيء يسير إن شاء الله ننتهي من هذا الباب بحول الله سبحانه وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ترفع صوتك شيخ. قال الناظم رحمه الله: والخفض بالكسر أو بفتحة وبيا، فالكسر فاكسر لما ضم رفعا سالم العلل. الأبيات التي قبلها انتهينا منها كلها؟ تفضل. وإن تجد علة للصرف مانعة فالفتح عوض كإبراهيم تعتدل. والخفض بالياء فيما قد نصبت بها كذاك في الخمسة الأسمى كذي الخول. والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل. حسبك حفظك الله. وصلنا إلى الخفض. البيت الذي قبله قال في آخره، أو نعم لا معذرة، في نفس البيت نعم: والخفض بالكسر أو بفتحة وبياء، فاكسر لما ضم رفعا سالم العلل. الآن كلامنا عن الخفض، وقلنا هو مصطلح، كلمة الخفض مصطلح أهل البصرة، والكوفيون يقولون جر. والخفض بالياء فيما قد نصبت بها، والخفض بالياء فيما قد نصبت بها كذاك في الخمسة الأسمى كذي الخوالي. نحن مر معنا في النصب في التثنية والجمع، جمع السالم، جمع مذكر السالم، أنا وين قرأنا المعذرة؟ معذرة. طيب نبدأ من البداية. المعذرة قال: والخفض بالكسر. المعذرة: والخفض بالكسر. الكسر كما ذكرنا سابقا وتكرر معنا أن الكسرة هي علامة أصلية في الجر، أن الكسرة هي علامة أصلية في الجر. والعلامات الفرعية في الجر عندنا الفتحة وعندنا الياء، عندنا الفتحة وعندنا الياء، صارت عندنا كم علامة؟ ثلاث علامات. الأصلية هي الكسرة، وهناك علامتان فرعيتان: الفتحة والياء. في الفتحة، الفتحة تكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف، وسيأتي تفصيله. قال: والخفض بالكسر أو بفتحة وبياء، في الاسم الذي لا ينصرف، سيأتي تفصيله. والياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة أخو، أبو، حمو، ذو، وفو. قال تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، يخل لكم وجه أبيكم. أبيكم هنا مجرورة بالإضافة، مجرورة بالإضافة، سيأتي إن شاء الله معنى الكلام على الإضافة، مجرورة بالإضافة، أنك تضيف شيء إلى شيء. أبي، الأب مضاف إلى ضمير المتصل، كم الكاف والميم، هذا الضمير المتصل، تمت إضافة أبي إلى، أو الأب إلى، أب إلى هذا الضمير المتصل، واضح؟ وتقول مثلا: كتاب محمد، أضفت الكتاب إلى من؟ إلى محمد، واضح؟ مثلا تقول: حي مثلا بني فلان، حي بني فلان، فأضفت الحي إلى بني فلان، واضح؟ وهكذا. ماء الشرب، أضفت الماء إلى الشرب، وهكذا، واضح؟ ما يلزم في الإضافة التمليك، واضح؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن الإضافة لاحقا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فأبيكم، أبي هي مجرورة بالإضافة وعلامة جرها الياء، علامة جرها الياء. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه، من حرف جر، وأخي اسم مجرور وهو من الأسماء الخمسة، فعلامة جره ماذا؟ علامة جره الياء. الموضع الثاني هو المثنى، الموضع الثاني هو المثنى. قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، كلمة الأنثيين مثنى، ولكنها أيضا مجرورة بالإضافة، مضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرور، المضاف إليه يكون مجرور. حظ الأنثيين، الأنثيين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره حدد الشيء كله الياء، علامة جره الياء. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كذلك مجرور بالإضافة. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. قال تعالى: وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، الصادقين أيضا هنا عندنا مجرور ب، أو علامة جره ماذا؟ الياء، علامة جره الياء. العلامة الأصلية لعلنا ما ذكرناها، وهي في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. العلامة الأصلية تكون، وهي الكسرة، تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. الاسم المفرد مثل: قل أعوذ برب الفلق، برب الباء حرف جر، وربي مجرور، كلمة ربي مجرور، برب الفلق، برب الفلق بدون ياء، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس كذلك. جمع التكسير وكقوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله رسل جمع رسول وهو جمع تكسير، تغير فيه الهيئة، واضح؟ تغيرت فيه الهيئة وأيضا تغير التشكيل. جمع المؤنث السالم هذا الثالث، جمع المؤنث السالم والعاديات ضبحا. والعاديات الواو حرف قسم، العاديات هذا مقسم به، واضح؟ والعاديات فعلامة جره الياء، المعجرة الكسرة، علامة جره الكسرة. طيب الآن عندنا الموضع الثالث الذي يحتاج نوع انتباه إن شاء الله. إيه هو الثالث الآن؟ الفتحة، أو الثاني من العلامات الفرعية الفتحة. العلامة الأصلية عندنا الكسرة ذكرناها، ثم عندنا الياء ذكرناها، ثم عندنا الفتحة. الفتحة تكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف. ما هو المقصود بالصرف في النحو؟ اسم المنصرف في النحو مراد به التنوين، واضح؟ الصرف في النحو، هنالك علم الصرف يختلف، لكن نتكلم الآن عن الاسم المنصرف والاسم الغير منصرف في النحو، يراد به التنوين، يختلف، لا تخلط بين هذا وبين علم الصرف، واضح؟ فالاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي لا ينون، الذي لا ينون، ما يقبل التنوين، هو الاسم الذي لا يقبل التنوين. نعم، سيأتي الآن تفصيل إن شاء الله، سيأتي التفصيل. تقول مثلا رأيت رجلا، رجلا تقبل التنوين، صحيح؟ واضح؟ رأيت أحمد ما تقبل التنوين، سيأتي التفصيل، واضح؟ رأيت رجلا، احنا ذكرنا قاعدة إذا تذكرون، الأصل في الأسماء التنوين، الأصل في الأسماء أنها تنون، لكن هنالك بعض الأسماء التي خرجت عن هذه القاعدة فلا تنون، وهي الأسماء التي لا تنصرف، واضح؟ الأصل في الأسماء أنها تنون، الأصل فيها أنها تنصرف، لكن هنالك بعض الأسماء التي خرجت عن هذه القاعدة ودخلت تحت قاعدة أخرى، وهي الأسماء التي لا تقبل التنوين. الاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة. ولا ينون، ولا ينون. الاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، ولكنه لا، وأيضا لا ينون، واضح؟ الآن الصورة الكلية واضحة للاسم الذي لا ينصرف؟ أشياء واضحة أو لا؟ الأمثلة ستأتي، لا تعجل على الأمثلة، ستأتي إن شاء الله، لكن الآن افهم تعريف، افهم تعريف الشيء حتى تعرف تفاصيله، ما يصلح لك أنت تريد تأخذ المثال قبل ما تعرف التعريف ومعنى الاسم الذي لا ينصرف بصورة عامة. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين، قلنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ولا ينون، واضح؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر، إلى حرف جر، إبراهيم آخرها إيش؟ آخرها فتحة، آخرها فتحة، مع أنه اسم مجرور بإلى، هو اسم مجرور بإلى، فالمجرور الأصل فيه أنه مكسور، هذا الأصل فيه واضح، لكنه هنا مفتوح إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه كلها أسماء لا تنصرف، سيأتي كيف تعرفها وتميزها. الأسماء التي لا تنصرف على نوعين، على نوعين، النوع الأول أسماء لا تنصرف، أسماء لا تنصرف لوجود علة واحدة، أسماء لا تنصرف لوجود علة واحدة، أسماء لا تنصرف لوجود علة واحدة. النوع الثاني أسماء لا تنصرف لوجود علتين. الأول قلنا أسماء لا تنصرف لوجود كم علة؟ علة واحدة. والنوع الثاني أسماء لا تنصرف لوجود كم علة؟ علتين، لوجود علتين. نأخذ واحد واحد. النوع الأول ينقسم إلى قسمين، النوع الأول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الاسم المختوم، الاسم المختوم بألف التأنيث، الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، الاسم الممدود بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. هذا القسم الأول كامل، الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، هذا النوع، هذا القسم الأول. الممدودة أو الاسم الممدود هو الاسم الذي في آخره ألف أو همزة سبقها ألف، الهمزة التي يسبقها الألف، حمراء، شقراء، صفراء، خضراء، سمراء، واضح؟ لا سماء، لا سماء، لا واضح؟ هذه ليست ألف تأنيث. الاسم الذي في آخره قلنا ألف ممدودة، ألف تأنيث ممدودة، ليست ألف تأنيث، ما يقال لها ألف تأنيث، واضح؟ ليست ألف تأنيث المقصودة هنا، لذلك سماء تنون، واضح؟ تنون. الثاني المقصور هو الذي في آخره ألف لازمة لينة، يقال لها لينة، فالألف أو الاسم المختوم بألف التأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة واضح؟ حك الله. فإنه لا ينصرف. تقول مررت ب أو حتى يكون مثال أوضح، مثلا رأيت سيارة، لا معذر، هذا وصف، فلنقول مررت بسيارة حمراء، مررت بسيارة حمراء، أو مثلا وضعت الكتاب في مثلا نقول سيارة صفراء أو نحو هذا. واضح؟ أن تجد هنا أننا لم نكسر هذه الكلمة وإنما نصبناها، مع أنها تستحق الكسر، مع أنها تستحق ماذا؟ تستحق الكسر. فخرجت هنا عن القاعدة. لماذا؟ لأنها في آخرها ألف تأنيث ممدودة، ألف تأنيث ممدودة. واضح؟ كذلك لو قلت مررت بليلى بامرأة حبلى وهكذا، فهذه كلها أسماء لا تنصرف. طيب، ستأتي، لا تعجل، هذه ستأتي. احنا الآن نتكلم عن ماذا؟ ألف تأنيث. عيسى وموسى ليست ألف تأنيث، واضح؟ نتكلم عن ألف تأنيث. طيب، القسم الثاني الأسماء التي هي على صيغة منتهى الجموع، الأسماء التي هي على صيغة منتهى الجموع. وهي تكون على إما على وزن مفاعيل أو مفاعل، مفاعيل أو مفاعل، مفاعيل أو مفاعل، مفاعيل مثل مصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ما تقول بمصابيح. هذا القسم الثاني. الاسم، نعم، لا نحن قلنا الآن النوع الأول ينقسم إلى قسمين. النوع الأول ما هو؟ الذي فيه علة واحدة. هذا الذي فيه علة واحدة كم قسم؟ قسمين أو قسمان. القسم الأول واضح، القسم الثاني لا، الذي على صيغة منتهى الجموع. لا، هذاك قسم واحد. اثنين قسم واحد، نعم. واضح؟ القسم الثاني الذي ينتهي ب أو المعذرة، الذي هو على صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل أو مفاعل، مفاعيل أو مفاعل، مثل مصابيح ومساجد طيب، فهي الكلمات، كلمات الجمع المكونة من خمسة أو ستة أحرف ثالثها ألف. طبعا هنالك أيضا غيرها، لكن الآن نحن أنا أضرب بعض الأمثلة، حتى في الأسماء التي لا تنصرف لن نذكر جميع الأسماء، لأن بعضها يحتاج إلى شرح يطول. كلمات جمع من خمس أو ست، من خمسة أو ستة أحرف ثالثها ألف، مفاعيل ومفاعل. أنت احفظها على وزن مفاعيل ومفاعل، واضح؟ هذا الآن القسم الأول انتهينا منه، أو النوع الأول انتهينا منه، وتحته قسمان. انتهينا من الأول، مفاعل مساجد، مصانع، واضح؟ مساجد، مصانع، مكارم إلى آخره. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثاني. طبعا لما نقول علة واحدة ماذا نقصد؟ صيغة منتهى الجموع هذه علة، صيغة منتهى الجموع هذه هي علة، علة واحدة. الألف الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة والمقصورة هذه علة، علة واحدة. لكن الآن ستأتي معنا كلمات أو أسماء فيها علتان، أسماء فيها علتان. الأسماء التي فيها علتان أيضا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأعلام، الأعلام والقسم الثاني الأوصاف. أعلام وأوصاف، القسم الأول الأعلام، القسم الثاني الأوصاف. الأعلام، ها الأعلام، إذا رأيت علما، اسم علم، اسم علم، ومعه إحدى العلل الأخرى التي سوف نذكرها يكون اسما غير منصرف. إذا رأيت علما، الأعلام عندنا أعلام تنصرف وعندنا أعلام لا تنصرف. فالعلمية علة، العلمية علة، لكنها لا تكون مانعة من الصرف إلا إذا ضافت إليها علة أخرى. العلمية علة، مثلا محمد، خالد، سعيد، هذه أسماء، واضح؟ وأعلام هي أعلام، اسم يدل على ذات، هي أعلام. ما هي الأعلام؟ اسم يدل على ذات، كتاب، واضح؟ الكتاب ليس صفة، ليس وصفا، هو اسم علم، واضح؟ فعندنا قلنا أسماء المعذرة، عندنا أعلام وعندنا أوصاف. العلمية، انتبه، العلمية هي علة، لكن نحن قلنا في هذا النوع كم علة تجتمع؟ تجتمع علتان. فإذا وجدت علة واحدة لا يمنع هذا من الصرف، ينصرف الاسم. لكن إذا وجدت علتان صار هذا الاسم ممنوعا من الصرف. نعيد، الأسماء إما أعلام أو أوصاف، والأعلام والأوصاف لا تمنع من الصرف إلا إذا وجدت فيها كم؟ وجدت فيها علتان. فالعلمية علة، والوصفية علة، العلمية علة والوصفية علة. سعيد علم، فوجدت فيه علة، لكن كم علة؟ سعيد، لا أنا أريد الآن، خلاص أنت عشان ما نشوش عليك، محمد. طيب محمد، محمد ما أريدك تشوش نفسك، لأن سعيد قد تكون اسم وقد تكون وصف بحسب الاستعمال، لكن ما تقول هي علتان، ما تكون علمية ووصفية، تكون علمية مع شيء آخر أو وصفية مع شيء آخر، واضح؟ وما يمكن أن يكون الاسم هو نفسه علم ووصف في نفس اللحظة، ما يمكن. تقول اسمه سعيد، ما يمكنك تقصد أنه وصف، ممكن يكون اسمه سعيد وهو حزين، حزن الدنيا اجتمع فيه، واضح؟ فقلنا العلمية علة، والوصفية ها مشايخ علة. العلمية إذا وجدت وحدها هل تمنع من الصرف؟ الوصفية إذا وجدت وحدها هل تمنع من الصرف؟ لا. طيب الآن سنذكر الأشياء التي أو العلل التي لو انضافت إلى العلمية صار ممنوع إلى الصرف، والعلل التي إذا انضافت إلى الوصفية صارت مانعة من الصرف، واضح؟ فالعلمية لوحدها تمنع من الصرف؟ لا تمنع من الصرف. الوصفية لوحدها تمنع من الصرف؟ ها شيخ ما أسمع، ما تمنع؟ ما أسمع إلا إذا اجتمعت علتان، واضح؟ إذا وجدت العلتان فوقتها يمنع من الصرف. طيب الآن خلونا نبدأ بالقسم الأول وهو الأعلام. فالعلمية قلنا هذه وحدها علة، نحتاج الآن إلى علة أخرى حتى نمنع من الصرف. العلة الأخرى ما هي؟ ما هي العلل الأخرى؟ وأنا لن أذكر جميع العلل لأن بعض العلل تحتاج إلى شرح قد يدخلنا في تشويش لبعض الإخوة. طيب الأعلام إذا كانت مؤنثة فصار عندنا كم علة؟ علتان، العلمية والتأنيث. الأعلام إذا كانت مؤنثة مثل زينب، فاطمة إلى آخره. تقول مثلا في الخفض مررت بزينب، ما تقول بزينبي، بزينب، لماذا جعلت عليها فتحة؟ لأنها ممنوعة من الصرف لوجود علتين وهما العلمية والتأنيث. شيخ معنا ولا إذا في شيء مش واضح اسأل. هل هي مررت بزينب؟ طيب الآن أنت الآن افهم العلة، افهم العلة، ما هي العلة؟ قلنا علتان، ما هما؟ واحد العلمية واضحة أن يكون علم اسم يدل على ذات، هذه واضحة. طيب التأنيث مؤنث اسم أنثى امرأة، هذه واضحة، ليكون اسم لأنثى علم لأنثى، وضحت؟ لو كان علم لذكر يدخل ها؟ لأن الكلام على المؤنث ما يدخل على ما الكلام كيف يدخل أي شيء؟ هلا؟ لا احنا نقول الآن علمية والتأنيث. اي بارك الله فيك، واضح؟ وضحت الآن؟ وبعد فيها غموض، نعيد حتى لو 10 مرات ما في إشكال. طيب اسم علم، اسم العلم هذه علة الآن، اسم علم لماذا علة؟ لوجود أنت تجيبني لوجود العلة الأولى ما هي؟ لا خلها خلها الأولى إيش؟ العلمية. طيب العلمية قلنا لوحدها هل تمنع من الصرف؟ ما تمنع إلا إذا انضافت إليها علة، علة ليس وصف. إذا انضافت إليها علة وصف هذا شيء آخر، انسى الوصف الآن كأنك ما سمعت اسمه وصف، الآن نتكلم عن الأعلم. علم إذا أضفت له علة أخرى وهي علة أخرى غير الوصفية، أي علة غير الوصفية، لكن مش أي علة، هناك علة محددة غير الوصفية، واضح؟ فلا تخلط بين تقول علتان يعني علمية ووصفية تجتمعان، لا هما قسمان. الآن ذكرنا الأول، قلنا الأسماء التي لا تنصرف تنقسم إلى أو هما نوعان، واضح؟ النوع الأول أسماء لها علة واحدة وهي تنقسم إلى قسمين، العلة الأولى مختوم بألف تأنيث ممدودة أو مقصورة، العلة الثانية لا خلي أنا أريد هو يجاوب، العلة الثانية صيغة منتهى الجموع، هذه واضحة؟ النوع هذا واضح؟ واضح. طيب الآن نأتي إلى النوع الثاني، انتبه معي، النوع الثاني ينقسم كم قسم؟ هذا النوع الثاني ذهبت إليه ينقسم إلى قسمين، واضح؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ العلمية. القسم الثاني الوصفية، واضح؟ العلمية تحتها علل، الوصفية تحتها علل، هذا قسم منفصل وهذا قسم منفصل ليس له علاقة بالآخر، واضح الآن؟ طيب الآن نأتي إلى القسم الأول العلمية. قلنا العلمية في نفسها هي العلم اسم يدل على ذات، هذا واضح، لكن العلمية هي علة، هي علة، واضح هذه الآن؟ هي علة. طيب هذه العلة هل تمنع من الصرف؟ لماذا؟ لابد أن تنضاف إليها علة أخرى تكون التي سنذكرها الآن، التأنيث، الأعجمية، سيأتي، واضح؟ هنالك الآن واضحة؟ طيب الحمد لله. فالمثال الأول قلنا علم مؤنث، علم مؤنث طيب أعطيني مثلا مريم، اسم مريم يصرف أو لا؟ ينصرف أو لا ينصرف؟ علم مريم اسم مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، إذن هو علم مؤنث ففيه علتان، فمعناه قلنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ولا ينون، فما تقول مريما مريم ما تمشي، مريم مريما فقط ما في تنوين، واضح؟ طيب الآن ذكرنا الأول علمية وتأنيث، الثاني علمية وعجمة أو أسماء أعجمية إن شئت، أعلام أعجمية، الأول قلنا أعلام مؤنثة، الثاني قلنا أعلام أعجمية، أعجمية من العجم، واضح؟ يعني من أسماء العجم، من أسماء العجم. إبراهيم اسم أعجمي أو عربي؟ أعجمي ليس عربي. إسماعيل أعجمي، إسحاق أعجمي، واضح؟ هذه ليست أسماء عرب، هذه أسماء أعجمية. يعقوب اسم أعجمي، واضح؟ ليست أسماء عربية. كذلك الآن الأسماء الموجودة اليوم، مثلا اسم جورج أو إيش كانت من الأسماء، هذه كلها أسماء أعجمية، أسماء أعجمية، فهي أسماء لا تقبل التنوين، أسماء لا تقبل التنوين. الأول قلنا أسماء مؤنثة، والثاني أسماء أعجمية. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. طيب الثالث، أسماء على وزن فعل، أنا أختصرها، هي حتى هذه فيها تفصيل، واضح؟ أسماء على وزن فعل مثل عمر، زفر، زحل إلى آخره. تقول رأيت عمر، جاء عمر، مررت بعمر، فيها تنوين؟ ما فيها تنوين، واضح؟ ليس فيها تنوين، ليس فيها تنوين. وأيضا مررت بعمر لما جئنا إلى الكسر أو الجر جعلنا العلامة ما هي؟ الفتحة بعمر، فهي أسماء على وزن فعل، أسماء على وزن فعل، عمر، زفر، زحل. النوع الرابع، الأسماء المركبة أو الأعلام، الأعلام المركبة تركيبا مزجيا، مزجي، ميم، زاي، جيم، ياء، تركيبا مزجيا من الممازجة، من المزج، وهي كلمتان مزجتا مع بعضهما فصارتا كلمة واحدة. لا، عبد الله زالت كلمتين، مثل حضرموت، مثل بعلبك، حضرموت، بعلبك، بورسعيد، بعلبك، بعلبك، حضرموت، كلمتان مزجتا فصارت كأنهما كلمة واحدة، بعلبك، حضرموت، هي كلمتين تركبتا مع بعض صارتا كلمة واحدة. بعلبك هي اسم، اسم منطقة في الشام، ممكن أبو ظبي، ممكن أبو ظبي، ممكن أبو ظبي لعلها أوضح لأنها ركبت فصارت كلمة واضحة، لكن رأس الخيمة لا. كيف تنطق شيخ؟ في تبقى كما هي، ما تقول، ما تقول بأبي ظبي، تقول بأبو ظبي، ما تقول بأبي ظبي، ما نستطيع افتح آخر لا، هذه ستأتي معنا، هذا الآن تكملة في نهاية الدرس. شيخ نفس المنافقون سورة، لا هذه مش، مش تركيب، ما يقال تركيب، أنا أقصد بأبو ظبي، قلت مررت بأبي ظبي، لا تجوز، إيه بأبو ظبي، الواو ما غير، إيه هذه، هذه إذا، إذا أنت أردت كمسمى نزل السورة نعم، لكن ما يلزم أنك تبقى عليه، ترى يصح تقول سورة المنافقين، يصح أي نعم. طيب كلباء ما تدخل في التركيب؟ لا ما أظن، الله أعلم. كلباء مركبة، كلباء لا ما أظن. الله أعلم. طيب، الأسماء التي على النوع الخامس أو أعلام، خلينا نقول أعلام حتى نكون أدق، أعلام على وزن فعل، أعلام على وزن فعل، كيف على وزن فعل؟ يزيد، أحمد، أكرم، إلى آخره. نعم، على وزن فعل. نعم، ليس فعل، أقصد ليس الوزن هو فعل الفاء والعين واللام، لا، على وزن فعل مضارع إن شئت، مثل يزيد، أن تقول فلان يزيد في الشيء من الزيادة، وتقول فلان اسمه، فلان اسمه يزيد، واضح؟ فتريد أن اسمه على وزن فعل مضارع، يزيد، أحمد، أكرم، إلى آخره، أكبر، واضح؟ فتقول مررت بأحمد، مررت بأحمد اسم لكنه على هيئة فعل، اسم لكنه على هيئة فعل. أحمد مثلا تقول أنا أحمد الله، هذا فعل صح؟ تقول هذا اسمه أحمد، نفس الأحرف، نفس التركيب، نفس الحركات، لكن هنا اسم وهنا فعل، واضح؟ هذا الله يبارك فيك. طيب، انتهينا الآن من الأعلام، ندخل في الأوصاف. هنالك أعلام أخرى لكن قصدا تركتها. أعلام على وزن فعل، على هيئة فعل. لو الآن كلمة يزيد تصلح تكون فعل؟ فعل مضارع، يعني يقول يزيد الآن، هذا مثال يزيد فعل، تصلح ولا تصلح؟ تصلح، تقول فلان يزيد كذا وكذا، واضح؟ تصلح. طيب، هل تصلح أيضا اسم؟ تصلح، تصلح. فهذه الكلمة التي هي اسم يشابه هذا الفعل، لأجل علة مشابهتها للفعل جعلناها لا تنصرف، واضح؟ هذه. فقلنا نعيد الأعلام، أعلام الأول مؤنثة، الثاني أعلام أعجمية، الثالث أعلام على وزن فعل، فعل عمر، فعل، والرابع أعلام مركبة مثل حضرموت، ثعلبك، إلى آخره. طيب، أيضا قد يدخل فيها، لكن هذا قد يقال في أعجمي أيضا، يزدجرت مثلا، واضح؟ قد تكون هناك أعلام، هناك أمثلة، الأمثلة كثيرة. طلبنا مثل بور سعيد، بور سعيد، هاتان كلمتان صارت كلمة واحدة، وضربنا مثال على أبو ظبي، أبو وظبي كلمتان، واضح؟ هذه أمثلة على التركيب. الذي الأخير إيش قلنا؟ أعلام على وزن، على وزن الفعل أو على هيئة الفعل إن شئت، مثل يزيد، أحمد، أكرم، أكبر، إلى آخره. القسم الثاني حتى ننتهي، أطلنا شوي اليوم. القسم الثاني، أنا كنت مؤمل أن ننتهي من الباب اليوم. القسم الثاني، الثاني قلنا ما في ماذا؟ في الصفات أو الأوصاف، فهي هي أسماء لكنها لا تدل على ذات بل تدل على صفة ذات، واضح؟ تدل على صفة ذات لا تدل على ذات، على وصف للذات. الوصفية قلنا عنها أنها هي في نفسها علة، الوصفية في نفسها علة لكنها لا تكون مانعة للصرف إلا إذا إذا اقترنت بعلة أخرى. نبدأ الآن في ذكر العلل. الأول وصف على وزن فعلان، وصف على وزن فعلان مثل ظمآن، جوعان، نعم، كسلان، واضح؟ وصف على وزن فعلان. الثاني، الأول قلنا صفة على وزن فعلان أو وصف على وزن فعلان، الثاني وصف على وزن أحمد، قال معذرة أفعل، معذرة أفعل، وصف على وزن أفعل، فلان أكرم الناس مثلا، أكرم يصلح أنك هنا تنونها، ما يصلح، لكن حتى تضرب مثال على مثلا على الوصفية، هي مضافة الآن سيأتي، هذه فيها استثناء الإضافة، أكمل أحسن أفضل هذه كلها على وزن أفعل، لكن هنا تريد هذا الوصف على وزن أفعل، هو وصف اختلف عن الاسم في ماذا؟ أحمد قد تكون اسم، قد تكون اسم أو فعل، قد تكون اسم قد تكون فعل، إذا كانت اسم قد تكون علم وقد تكون وصف، أحمد كلمة أحمد قد تكون اسم وقد تكون فعل، اسم وفعل واضحة، فلان يحمد أو أنا أحمد الله، واضح هذا فعل، فلان اسمه أحمد اسم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب الاسم نفس الاسم في نفسه قد يكون علم وقد يكون وصف، الاسم نفسه قد يكون علم قد يكون وصف، مثل ما قسمنا الآن نحن عالمية ووصفية، فالاسم قد يكون علم وقد يكون وصف، فمثلا أحمد قد تكون علم وقد تكون وصف. متى تمنع من الصرف إذا كانت على إذا كانت علم؟ وزن على هيئة الفعل. طيب متى تمنع من الصرف إذا كانت وصف؟ إذا كان وصف على وزن أفعل، واضح؟ وصف على وزن أفعل، تقول مررت بأحمد تريد اسم شخص اسمه أحمد، ومررت بأحمد تريد شخص فيه ما هو محمود، واضح؟ فهذا وهذا. طيب لعلنا نكتفي بهاتين العلتين هنا في الوصفية. أصغر وصف قد يكون اسم وقد يكون وصف، واضح؟ أصغر. كيف تفرق بين الاسم والوصف أو العلم والوصف؟ العلم والوصف تكون أدق، كيف تفرق؟ العلم يدل على ذات، على مسمى، على ذات، على مسمى. أحمد، تريد أن اسمه أحمد، هو علم العلم الذي جعلنا له أحمد، فهو اسمه أحمد. ولكن قد تقول أحمد تريد وصف له، أحمد الناس، أكرم الناس، أفضل الناس، هذا اسم ليس اسم علمي ولكنه اسم وصفي، هي صفة له. ما جاء وصف الروح كيف؟ إيه تقول أحمد؟ لا وصف، ما في مثال وصف، ما يدخل في الاسم. وصف لا ما يكون، لازم اسم، ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن الوصف يكون، ما يكون اسم، ما يمكن. ما يجي اسم أصفر، أصفر أصفر اسم، اسم صفة، أصفر اسم ليس فعل. إيش معنى اسم؟ اسم ليس فعلا. احنا قلنا قسمنا الآن في بداية الكلام، الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي خليه هو جاوب، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ما في غير هذه الثلاث. الاسم قد يكون علم وقد يكون وصف، واضح؟ فهو ليس فعل، أصفر ليس فعلا، هذا وصف، واضح؟ تصف، أرحم مثلا، واضح؟ إذا أردته اسما، وقد يكون أرحم أيضا فعلا، أنا أرحم فلانا، أرحم ابني. لعلك تحتاج ترجع للدروس الأولى. الله يبارك فيك. أعلام أعلام على وزن أفعل، يعني على وزن فعل، عفوا لا صفات قلنا، ما قلنا أعلام. لا أقصد شيخ خلطنا شيئين، الوصف على وزن أفعل، واللي هو أعلام على هيئة فعل. أي نعم، عندما تكون أكرم هنا وأكرم هنا، علم ولا اسم أكرم؟ يعني اثنيناتهم صح؟ ما يمكن اثنين في نفس الوقت، يعني هو اسم ووصف في نفس الوقت ما يمكن. أعطني مثال. هذا اسمه أكرم، تقول أكرم يمكن بخيل، ما يمكن اسم ووصف في نفس الوقت. على موصف استشهد فيه على الاثنين، يعني إيش؟ على في مسألة الوصف. إذا كان اسم تعامله معاملة، إذا كان علم تعامله معاملة علل العلم، إذا كان وصف تعامله معاملة علل الوصف. لا تخلط بينهما، لا يشتبك عليك الفهم، هما منفصلان لا تدخلهما في بعض. هذا علم وهذا وصف، هذا شيء مختلف عن هذا، هذا يدل على ذات، على شخص، هذا ما يلزم أن يدل على شخص. فهذا ينطبق مثلا، هذا اسمه أحمد وهذا اسمه محمد وهذا خالد وهذا علي وهذا صالح، تقول هذا أكرم وهذا أكرم وهذا أكرم وهذا أكرم وهذا أكرم، ينطبق على الكل. لكن ما يمكن تقول لمحمد خالد، محمد وخالد وعلي هذه أعلام، واضح؟ فهذا شيء، العلم شيء والوصف شيء آخر مختلف تماما. مررت بأكرم، نعم، إذا أردت به اسم، اسم علم، إذا أردت به وصف تعامل معاملة الوصف. المثال الذي ذكرته، ممكن تكون أكرم على تريد بها وصف ما تريد بها اسم. ما لها تكمل الجملة شيخ، مررت بأكرم، ممكن إذا أردت بأكرم الناس هذه ما تكون، تكون مضافة. فهنا لما تصير إضافة سنأتي الآن للقاعدة التي تخرج بعض الأسماء من أنها تقبل الكسرة. طيب الآن نذكر القاعدة، عندنا قاعدة هنا مهمة، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يقبل الكسرة في حالتين، لا طولنا كثير، الممنوع من الصرف يقبل الكسرة في حالتين، الأولى إذا أضفت إليه الألف واللام في أوله، عرفته بالألف واللام إذا كان معرفا بأل أو بالألف واللام، مثل الأكرم، ها الأكرم بربك الأكرم، إيش تكون بربك الأكرم؟ واضح؟ لماذا؟ لأنك أدخلت عليها ألف ولام. فالاسم الذي لا ينصرف إذا أدخلت عليه أو إذا عرفته بالألف واللام فإنه يقبل الكسرة. الحالة الثانية إذا كان مضافا، وهذا الذي ذكرته أنت قبل قليل، أكرم الناس، أسعد الناس، أجمل الناس، أقصر الناس، أطول الناس إلى آخره، بأحمد الناس. فإذا كان مضافا واضح؟ شيخ التعريف بأل شيخ والإضافة شيخ ما تدخل على العالمين بس تدخل على وصف؟ لا لا، تدخل على الاسم عموما، الكل تدخل على الاسم عموما، الأعلام وعلى الأوصاف، واضح؟ لكن هنالك بعض الأسماء ما يمكن أن تقبل أساسا التعريف بالألف، واضح؟ لعلنا نقف هنا، قل ما نستطيع أن نكمل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمرضاته، ويعيننا وإياكم على طاعته، يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أدرم استغفر. الله يوفقني وإياكم لمرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.